بعض العلماء أو بعض المدعين يقولون أن إذا دخلوا أهل الجنة في الجنة ودخلوا يعني بقاء دائم فهذا يناجع الله في صفة البقاء. آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه فلسفة إلحادية متقمصة بقميص الصوفية. هذا مثل من يقول لا يجوز أن نقول أن الإنسان له وجود، لأنه إذا قلت له وجود فمعناه أنك نازعت الله في وجوده، وهذا معناه أنه لا يجوز أن تقول أن أنت وأنا أحياء، لا مو بس الإنسان، نحن أحياء، أنت حي وهذا حي، ما تجوز تقول هذا لأنك بتكون نازعت الله في إيش؟ صفة الحياة. وهكذا قل فعل كل الصفات اللي الله عز وجل تفضل بها على عباده، لكان شو المخرج؟ المخرج الخالف الشريعة، ونقول لا هو إلا هو. شو نقول؟ لا هو إلا هو، يعني أنت وأنا وكذا والكلب والخنزير والشجر والحجر والمدر، كل هذا هو الله، هو لا هو إلا هو. كذلك هناك لازم نحن نقول انه اهل الجنة بيفنوا حتى ما ينازع الله في ايش؟ في دوام بقائهم. طيب بس هذا الدوام اللي عم يوصف اهل الجنة به من اين جاءهم؟ من الله، هو من الله. والحياة التي نحن نحياها من اين جاءتنا؟ من الله. وما تشاؤون الا يشاء الله رب العالمين. إذن استحبابنا لهذه الحقيقة، وهي أن وجودنا كان بمدد من وجود الله عز وجل، وحياتنا بمدد من حياته، وبقاءنا في الجنة بمدد من بقائه. هل الاستحباب لهذه الحقيقة تقضي على هذه النعرة الصوفية الخبيثة؟